أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب. وهو كذلك حديث حسن، وجاء في القرآن الكريم لفظ الضرر والمضارة في غير ما آية، ومنها قول الله تبارك وتعالى: لا تضار والدة بولدها، وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فالضرر من المسلم على المسلم هذا حرام، وهو من الظلم، وهو من الظلم الذي حرمه الله. قد جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي قال: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال: حدثنا أبو سلمة الكندي قال: حدثنا فرقد السبخي عن مرة بن شراحيل الهمداني وهو الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. هذا حديث غريب. قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا زيد بن الحباب العكلي قال: حدثنا قال: حدثني أبو سلمة الكندي قال: حدثنا فرقد السبخي عن ضعيف. هذا اسناده ضعيف بسبب فرقد السبخي فهو ضعيف، ولكن فيه التحذير، يعني فيه الوعيد، فيه التحذير والوعيد، يعني قد جاء في أحاديث نحو هذا، يعني عن اللعن، يعني اللعن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فهذا يجب له يعني لعن الناس، يلعنونه. ولهذا قال في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام هذا، وإن كان إسناده ضعيف. نعم. قال: باب ما جاء في حق الجوار. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل صلوات الله عليه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهذا في الصحيحين عن غير واحد من الصحابة، وفيه يعني الحث على الإحسان إلى الجار، الحث على الإحسان إلى الجار، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والقرآن الكريم أيضا، القرآن الكريم أشار إلى هذا في غير ما آية منها، في قوله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لاحظ، أول شيء بدأ إيش؟ بالتوحيد، ثم بالإحسان إلى الوالدين، ثم قال: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. لا، إذن أدخلهم الله عز وجل، أدخل الله سبحانه وتعالى الجار في هؤلاء الذين أمر سبحانه وتعالى بالإحسان إليهم. بدأ بالوالدين ثم بذي القربى واليتامى والمساكين، ثم قال والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني سواء كان قريبا لك جارك أو لم يكن لك إيش قريب. ثم قال والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب قيل إن المراد بها الزوجة، وقيل المراد بذلك يعني صاحبك في السفر، صاحبك في السفر، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، وما ملكت أيمانكم. لهذا جاء الوعيد في من يؤذي جاره، جاء الوعيد في من يؤذي جاره. بل قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن، الله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وجعل أعظم الزنا الزنا بحليلة الجار، جعل أعظم الزنا عليه الصلاة والسلام الزنا بحليلة. ليه؟ لأنه خيانة، وخيانة كبرى، وخيانة إنسان يعني يستأمنك على أهله وماله وعرضه، فتخونه. هذه يعني أعظم من الزنا بامرأة أخرى، وإن كان الزنا كله من كبائر الذنوب ومن القاذورات، ولكن الزنا بحليلة الجار هذا ذنب عظيم، هذا ذنب عظيم. فالمقصود أن الإحسان إلى الجار يكون بالقول وبالفعل، يعني وكان النبي يحب أن يهدي الرجل لجاره إذا طعم من طعامه، وغير ذلك من الأمور التي فيها التواصل بين المسلمين، التواصل بين المسلمين. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان عن داود بن شابور وبشير أبي إسماعيل كلاهما عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال رضي الله عنه أهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي الباب عائشة وابن عباس وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو والمقداد بن الأسود وأبي شريح وأبي أمامة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو كذلك. وقوله أهديتم لجارنا اليهودي فيها التنبيه لأن الجار إذا حتى لو كان غير مسلم يهودي أو نصراني فإنك تحسن إليه، إنك تحسن إليه، وهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الإسلام، وأنه دين السلام، وأنه دين السلام والإحسان إلى الخلق. ولهذا قال سبحانه وتعالى يطعم ويحبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هذا كافر، أسير هذا يكون إيش كافرا. فالمقصود أن وهذا أيضا داخل في قوله تبارك وتعالى والمؤلفة إيش قلوبهم، معنى ذلك أنه يعني فيه تأليف له على الإسلام، فيه تأليف له على الإسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح المعروف أن النبي عاد جارا له، كان له غلام يخدم النبي، وهذا الجار يهودي، وكان الغلام مريضا وعلى وشك الموت، فقال له النبي أسلم، فنظر إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم ثم مات، أسلم ثم إيه؟ ثم مات. إذن فيه يعني إذا ابتلي، طبعا إذا ابتلي الإنسان بجار يهودي يعني لا فيه يعني أنه ينبغي لا يقطع التواصل، لا يقطع التواصل حتى مع إيش حتى مع اليهودي أو النصراني يعني. ولذلك أجاز الله لنا نكاح الكتابيات. لماذا؟ حتى يبقى التواصل بين المسلمين وغيرهم، مو مقصود من هذا أنها لا، حتى يبقى التواصل بين المسلمين وغيرهم، لأن المسلمين أهل دعوة وأهل رحمة بالخلق. وكما قال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعون إلى النار. فالمسلمون هم أرحم الخلق بالخلق وأنفع الخلق للخلق، هم المسلمون. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن الشريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاري. هذا حديث حسن غريب. أبو عبد الرحمن الحبولي اسمه عبد الله بن يزيد. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن عمرو. وهذا يدل على أن الإحسان إلى الجار يعني من الأمور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما قال النبي: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهكذا إذا كان الإنسان خيره أيضا لجاره، فإن هذه من محاسن ومعالي الأخلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتمام الإيمان ما يتم إلا بماذا؟ إلا بالإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباده، الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباده، بهذا يكمل الإيمان. قال: باب ما جاء في الإحسان للخدم. قال: حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إخوانكم جعلهم الله فتية تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. وفي الباب عن علي وأم سلمة وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. بل لم يقتصر على هذا الشرع، لم يقتصر على ذلك، بل قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا حتى النكاح، قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. فمن كان تحته يعني مملوك يخدمه فإنه يجب عليه أن يحسن إليه، وذلك بماذا يحسن إليه؟ أولا أنه يطعمه ويكفيه مؤنته، ومن ذلك أنه لا يشق عليه ولا يكلفه ما لا يطيق، ويحسن إليه بقدر ما يستطيع، بالقول وبالفعل. وتقدم أن الله سبحانه وتعالى قال: وأنكحوا الأيام من إمائكم والصالحين من عبادكم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فينبغي أن يعيش يعني عيشة يعني كريمة، مو إذا صار عبد يصير يجلد بالليل والنهار ولا يعطى أكله إلا على يعني إضرار مع به، وهذا يفعله الكفرة، هذا يفعله الكفرة مع مواليهم. أما المسلمون فلا، أما المسلمون فلا. ولهذا كان أبو ذر إذا لبس لباسا ألبس مملوكه مثله، إذا ألبس لباسا، إذا لبس لباسا أقصد ألبس مملوكه مثله، كل ذلك عملا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن فرقد عن مرة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. هذا حديث غريب. وتكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السباخي من قبل حفظه. هذا حديث يعني حديث ضعيف، ولكن من جهة المعنى يعني هذا معنى صحيح، من جهة المعنى المعنى صحيح. ولهذا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له عن امرأة لها أعمال صالحة ولكنها تؤذي جيرانها، فقال هي في النار عليه الصلاة والسلام. قال يا إيش؟ قال هي في النار. نعم. قال باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبة من قذف مملوكه بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن سويد بن مقرن وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن وعبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يكنى أبا الحكم. نعم، يعني تقدم في الحدود أن الحد لا يقام على السيد إذا قذف مملوكه، ولكن يقام عليه الحد يوم القيامة، يقام عليه الحد إذا ظلمه وقذفه فإنه يقام عليه الحد يوم القيامة. أما في الدنيا إنه لا يقام عليه الحد بالإجماع، هذا بالإجماع أنه لا يقام عليه الحد. وفيه أيضا التنبيه على ماذا؟ على أن المملوك حرمته مثل حرمة إيش؟ مثل حرمة الحر. المملوك حرمته مثل حرمة الحر، فلا يجوز إيش؟ إيذاءه بأي نوع من أنواع الأذى، لا بقذف ولا بشتم ولا بسب ولا ب... بل إن أبا ذر لما قال لأحد الصحابة يا ابن السوداء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال على كبر سني؟ قال نعم، يقول عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو ذر رضي الله عنه ووضع خده على الأرض وأمر بلالا أن يطأ على خده، ليش؟ ليكفر عن ما جرى. فالإسلام ليس فيه، لا يوجد فيه طبقات، الإسلام لا يوجد فيه طبقات، بل الإسلام الناس كلهم فيه سواسية، والميزان والمعيار هو التقوى، كما قال سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أضرب مملوكا لي فسمعت قائلا من خلفي يقول اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لله أقدر عليك لله أقدر عليك منك علي. قال أبو مسعود رضي الله عنه فما ضربت مملوكا لي بعد ذلك. هذا حديث حسن صحيح. إبراهيم التيمي هو إبراهيم بن يزيد بن شريك. نعم هذا أصله في صحيح مسلم. فقال فسأل النبي ماذا أصنع يا رسول الله؟ فأمره أن يعتقه عليه الصلاة والسلام. كما أن كما جاء أيضا ثبت في الصحيح أن صحابة أن بعض الصحابة ستة إخوة أو سبعة كان لهم خادمة فلطمها أحدهم ولم يكن لهم خادم غيرها فأمر النبي بعتقها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعتقها. وهكذا في الصحيح أيضا ثبت أن أحد الصحابة لطم جاريته وكانت ترعى فجاء الذئب فأكل إحدى الغنم فلطمها فأخبر النبي وقع في نفسه فقال ادعها فدعاها فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت الله في السماء. قال اعتقها اعتقها فإنها مؤمنة. قال باب ما جاء في العفو عن الخادم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين بن سعد عن أبي هانئ الخولاني عن عباس بن خالد الحجري وهو ابن جليد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ قال صلى الله عليه وسلم كل يوم 70 مرة. هذا حديث حسن غريب. ورواه عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد فذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هانئ الخولاني بهذا الإسناد فذكر نحوه. وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام 70 مرة ليس المقصود العدد، إنما المقصود أنك تغلب جانب العفو على جانب العقوبة. خل هذا قاعدة عندك، إذا كان عندك خادم وأخطأ أو فاجعل الأصل عندك أو أن تعفو. تجعل الأصل عندك هو أن تعفو، ولا تلجأ إلى خلاف ذلك إلا في أمر يعني فيه مصلحة فيه مصلحة. قال باب ما جاء في أدب الخادم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله فارفعوا أيديكم. وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوين. قال قال أبو بكر العطار قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد ضعف شعبة أبا هارون العبدي قال يحيى وما زال ابن عون يروي عن أبي هارون حتى مات. إن أبو هارون العبدي ضعيف أبو هارون، ولكن يعني المقصود إن الحديث عاد الحديث متنه قال إذا ضرب أحدكم خادمه وذكر الله، يعني معناها استعاذ بالله، معناها ذكر الله أي استعاذ بالله. فاتركه خلاص، ما دام استعاذ بالله فاتركه. الحديث ضعيف. نعم. قال باب ما جاء في أدب الولد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، هذا حديث غريب. وناصح ابن العلاء الكوفي ليس عند أهل الحديث بالقوي، ولا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه. وناصح شيخ آخر بصري يروي عن عمار بن أبي عمار وغيره، وهو أثبت من هذا. على كل حال، وإن كان إسناده ضعيف، فإن تأديب الولد هذا مما أمر الله عز وجل به في غير ما آية، منها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، ومنها ما قول النبي مروهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، وغير ذلك من الأحاديث والآيات التي جاءت في هذا الصدد. فتربية الأبناء والإحسان إليهم هذا من الأمور العظيمة التي يعني استرعى الله عز وجل الأب والأم عليها في قوله لكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع ومسؤول عن رعيته، والأب والرجل راع في أهل بيته مسؤول، والمرأة راعية في بيتها مسؤولة عن رعيتها. فهذا لا بد منه. تربية على ماذا؟ التربية على العقيدة والتوحيد وتعظيم أمر الله ونهي الله، وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على الآداب والأخلاق الحسنة، وزرع تعظيم الله في قلوبهم والخوف من الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا زرع في نفسه هذا الشيء فإذا كبر خلاص، كما يقال دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، لأنه خلاص زرعت فيه العقيدة والتعظيم لله. فإذا نشأ على ذلك منذ صغره، فكما قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عامر بن أبي عامر الخزاز قال حدثنا أيوب بن موسى عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن، هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث عامر بن أبي عامر الخزاز. وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وهذا عندي حديث مرسل. على كل حال، هو معناه صحيح، وقد جاء ما يصدقه في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي موسى الأشعري ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال الرجل تكون له الأمة، لكن هذه الأمة بنته ولا ولد، أمة، فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها. إذن هذا أمر مستقر عندهم، أن الإنسان يجب عليه أن يحسن تعليم من تحت يده، عاد سواء كانوا أبناء أو بنات أو إماء أو مماليك. قال ثلاثة يؤتون أجر أمرته، الرجل تكون له أمة فيعلمها فيحسن تعليم ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها، رواه البخاري ومسلم. قال باب ما جاء في قبول الهدية والمكافأة عليها. قال حدثنا يحيى بن أكثم وعلي بن خشرم كلاهما قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام. تقدم الكلام على هذه المسألة، وهي مسألة قبول الهدية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل الهدية، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، يكافئ عليها. وهذا الحديث الذي ذكره الترمذي عليه رحمة الله رواه البخاري في صحيحه. قال: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أنه قال أخبرنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. هذا حديث صحيح. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأن اشكر لي ولوالديك، وأن اشكر لي ولوالديك. فإذا أحسن الناس إليك فالواجب عليك أن تشكرهم، واجب عليك أن تشكرهم. فإذا لم يشكرهم دل هذا على ماذا؟ على سوء خلقه. دل هذا على سوء، على سوء خلقه. وأرشد النبي في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد فقال: جزاك الله خيرا، فقد قام بشكره. قام إيش؟ قام بشكره. نعم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى وقال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وفي الباب عن أبي هريرة والأشعث بن قيس والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. هذا حديث حسن. قال: باب ما جاء في صنائع المعروف. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل عن مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب. وأبو زميل سماك بن الوليد الحنفي، والنضر بن محمد هو الجرشي اليمامي. هذا أصله في الصحيح، وإن لم يكن بهذا التمام لكن أصله في الصحيح. وش بوب عليه؟ في صنائع المعروف. نعم، في صنائع المعروف. أعد المثل: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل. على كل حال هذا كله يدخل في إيش؟ قال: تبسمك في وإرشادك وإعانتك الرجل الأخرق أو إرشاده إلى الطريق أو إلى غير ذلك من أمور، كل هذا من داخل في قوله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى. وعدها النبي صدقة، عدها النبي صدقة. وفي هذا الإشارة إلى أن مفهوم الصدقة ليس خاصا بالمال، مفهوم الصدقة أعم من أن يكون بالمال. ولهذا التسبيح سماه النبي صدقة، فتسبيحة صدقة، وتهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وهكذا كل شيء تحسن فيه فإنه يعد لك أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. إذا أحسنت إلى الخلق، إذا أحسنت إلى الخلق بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. وجاء في الصحيح أن النبي شوف يعني كيف بعض الأعمال وإن كانت ليست يعني عظيمة وكبيرة إلا أن ثوابها عظيم. جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، شوف غصن شوك على الطريق يعني شيء سهل ويسير، فأخره فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. فإذا ما تدري ما هو الأمر الذي بسببه يغفر لك، لا تعلم ما هو الأمر الذي، فلذلك لا لا لا تحقر من المعروف، لا تحقر من المعروف شيئا. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة سقت كلبا وكانت بغيا، قال فشكر الله لها وغفر لها، شكر الله لها وغفر لها. نعم. قال: باب ما جاء في المنحة. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف أنه قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي إسحاق عن طلحة بن مصرف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة كلاهما عن طلحة بن مصرف هذا الحديث، وفي الباب عن نعمان بن بشير رضي الله عنه. ومعنى قوله من منح منيحة ورق إنما يعني به قرض الدراهم، قوله أو هدى زقاقا قال إنما يعني به هداية الطريق وهو إرشاد السبيل. وهذا الحديث أصله في الصحيحين، أصله في الصحيحين من غير وجه، ومنها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. يعني منيحة العنز، رد السلام، تشمية العاطس، إماطة الأذى عن الطريق، وهكذا الأعمال التي فيها الإحسان إلى الخلق. نعم. قال: باب ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له فغفر له. وفي الباب عن أبي برزة وابن عباس وابي ذر رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. نعم. يلاحظ يعني كيف أن يعني هذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وهذا داخل في النصيحة للمسلمين. معنى النصيحة لهم أن يحب لهم الخير ويسعى في ذلك ويكره لهم الشر ويحرص أن لا يحدث لهم هذا الأمر. وهذا الحديث داخل في هذا، داخل في هذا المعنى. ومن أعظم الأمور التي تدخل في هذا المعنى الإحسان إليهم في دينهم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لما أرسله إلى خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فالمقصود أن ذلك يشمل أمور الدين ويشمل أمور إيش؟ الدنيا من المواساة وغير ذلك. قال: باب ما جاء أن المجالس بالأمانة. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. نعم حديث رواه وكما قال رواه أهل السنن كذلك. ومعناها أن الكلام إذا كان في مجلس خاص فلا ينبغي أنك تنقله عن من أخذته عنه إلا إذا استأذنته، إلا إذا كان كلامه معك على وجه الخصوص لا على وجه العموم، كما قيل ما كل ما يعلم يقال. وهكذا علي ومسعود قالوا حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون إيش؟ فهناك كلام لا ينبغي أو نقله، لأنه ربما لو نقل الكلام تضرر القائل والمتكلم. فحينئذ قال المجالس بالأمانة. وإذا أردت أن تنقل كلام في مجلس كان مجلسا خاصا فعليك إيش؟ أن تستأذن من سمعت منه هذا الكلام، وإلا قد خنت الأمانة. قال باب ما جاء في السخاء. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردان أنه قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت قلت يا رسول الله إنه ليس لي من شيء إلا ما أدخل علي الزبير أفأعطي؟ قال نعم. لا توكي فيوكى عليك، يقول لا تحصي فيحصى عليك. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. وروى غير واحد هذا عن أيوب ولم يذكر فيه عن عباد بن عبد الله بن الزبير. هذا رواه البخاري ومسلم، وفيه يعني التنبيه على أن أمر الصدقة ينبغي أن يكون مستقر عن جميع أفراد الأسرة، ولهذا لا ينبغي أن يمنع الزوج زوجته أن تتصدق بالشيء الذي لا يضر وهو ينفع. الصدقة فوائدها ما يخفى عليكم، فوائدها كثيرة جدا، فما من سورة في القرآن إلا وفيها ذكر الصدقة. فالنبي لما استأذنته أسمى في ذلك رضي الله عنها قال لها لا توكي أي تمنعي الصدقة، بل عليك أن تبذلي الخير ولا تحصي، تقول ها كم أنفقنا كم حطينا ما حنا متصدقين نخشى إيش يحصل لنا، بل عليك إيش أن تبذل. لهذا قال يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وفي الحديث في الصحيح أيضا ما من صباح إلا وبجنبتي ملكان يدعوان الله سبحانه، يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا وأعطي منفقا خلفا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك شيخ عبد الله. نعم عندنا بعض الأسئلة، أذنت لنا الله يغفر ذنبك. الله يكتب أجركم شيخنا. هنا السائل يقول حال بعض المجتمعات المسلمة تأثر بغير المسلمين كالنصارى، فإذا كان التواصل هذا يؤثر على عقيدة المسلم وأخلاقه فهل يقال بمنع التواصل؟ لا ريب في ذلك، نعم. بل إذا كان التواصل مع المسلمين يضر بالدين والخلق فلا تتواصل معهم، وبعد الإيش؟ وبعد الكفرة والمشركين والملحدين. فإذا كان كذلك فليعتزل، كان كذلك ولا فليعتزل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. نعم أحسن الله إليك. يقول هنا نسمع ممن يتكلمون في الإعلام ووسائل التواصل، نسمع عندهم خلط بين التعايش مع غير المسلمين والحكم عليهم بالكفر والبراءة منهم والبراءة من دينهم، وأنكم كيف تحكمون عليهم بالكفر وتتبرؤون منهم والله قد أجاز الزواج منهم، ولا تشاركونهم في أعيادهم وأفراحهم فأنتم متناقضون. إيه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، يقول علي رضي الله عنه. فأعد أول السؤال، أعد أول السؤال. يقول أحسن الله إليكم، نسمع ممن يتكلمون في الإعلام ووسائل التواصل الخلط بين التعايش مع غير المسلمين. أو أولا نتكلم مش معنى التعايش. التعايش إنما يقال لأقلية مسلمة في بلاد الكفر، حينئذ يقال التعايش، مثل ما حدث ليوسف مع الرجل الكافر لأنه في مملكة في بلاد كافرة، ما هو التعايش في بلاد المسلمين. التعايش ما يقال في بلاد المسلمين، يقال للمسلم الأقلية المسلمة في بلاد الكفر يقال التعايش فقط. الأمر الآخر أن التعايش هذا لا يلزم منهم أن يذوب المسلم فيه ويضيع دينه ويضيع عقيدته، بل إن يوسف عليه السلام مع ما كان يعني عليه من حال في السجن ما ترك الدعوة إلى الله. شوف، ما ترك الدعوة إلى الله، قال يا صاحبي السجن، ثم قال وإني تركت ملة قوم، يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فهو دعا إلى الله، المسلم هكذا عزيز بدينه وما ما ما ما يتنازل عن دينه ولا يذوب في المجتمعات الأخرى، فكل ما يخالف شرع الله يجتنبه. واحتفالاتهم التي جاء النهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث الضحاك قال قلت يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانه، فقال النبي هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذره. فلا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار في أعيادهم المتعلقة بدينهم أو المتعلقة بعاداتهم، كل هذا لا يجوز له، حرام وحرام عليه. قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وليعلم أن من يقولون هذا، من يقولون إنكم تنهون وهذا يناقض التعايش ويناقض هؤلاء الجهلة، لا يعلمون أن من يعني ما جرت به عادة الناس أن المغلوب يرى في الغالب الكمال كما قال ابن خلدون وغيره. فهذه المعادلة لن تكون في صالح المسلمين، لأنهم سوف يعني يتشبه المسلمون بالكفار ولن يتشبه الكفار بالمسلمين. وجه ذلك أنهم هم لهم الغلبة ولهم القوة ولهم فحينئذ الواجب علينا التمسك بديننا. قال النبي عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فمن أراد السلامة فعليه أن يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. وإلا الهاركون كثير، الهاركون كثير، والمنهزمون في داخلهم ومتبعون اليهود والنصارى هؤلاء كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وطوبى للغرباء. في رواية خارج الصحيح قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد ما أفسد الناس. فالمقصود أن التشبه بالكفار هذا من أعظم ما يضر دين الإنسان. أعظم ما يضر دينك هو أن تتشبه إيش؟ أن تتشبه بالكفرة. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا السائل يقول: هل الجار المولي بالعين وظهر الدلائل وقرائن أنها تصدر منه وتتحقق قبل أن يذكر الله ويبرك مما يضر معه الإنسان لقطع التواصل معه؟ لا حرج عليك إذا كنت يعني كما تقول وأنت لا ترتاب في ذلك فلا تتواصل معه. لأن التواصل معه فيه ضرر عليك، فيه ضرر عليك. نعم. وهنا يقول: هل تصح هذه العبارة: من عرف بالحسد أره ما يكره وأخف عنه ما يحب؟ ما أدري والله. الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا من كلام العوام. أحسن الله إليكم. يقول هنا حديث أسماء رضي الله عنها: لا تحصي فيحصن الله عليك. هل هذا ينطبق على زماننا الذي يعني تغير فيه وضع الاقتصاد والالتزامات المالية من إيجار ومصاريف؟ يعني بقدر مو المقصود انه مو بضارك، يعني مو بضارك انك تتصدق بشيء يسير، بل هذا سبب للبركه في مالك وولدك. ما قال لك اخرج نصف مالك ولا ربع مالك ولا الله يكرم. ويقول: في من يحصي يعني يعد كم دخل عليه وكم خرج وكم؟ لا، هو قد ما يكون المراد لا تحصي به هذا المعنى، ما المعنى تمنع. أحسن الله إليكم شيخنا. هنا يقول: هل يجوز للإمام أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بأي سورة فيها سجدة؟ وهل يكتب بها الأجر كمن قرأ سورتي السجدة والإنسان؟ وهل أصاب السنة؟ السنة أن تقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان، هذه هي السنة. فإذا لم يتيسر لك قراءة سورة السجدة فإنه لا حرج، بل يسن لك أن تقرأ سورة فيها سجدة، لأن السجدة كما قال الإمام أحمد وغيره من سنن الصلاة يوم الجمعة، وليست من سنن التلاوة كما يشتهر عند كثير من أهل العلم. الصواب أنها من سنن إيش؟ من سنن الصلاة، أي مقصودة السجدة في فجر يوم الجمعة. السجدة مقصودة في فجر يوم الجمعة. لهذا جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ مثل كاف ها يا عين صاد مريم فيها سجدة. وجاء عن التابعين هذا، فالذي يظهر لي والله، وهذا الذي نقله الحافظ ابن رجب في فتح الباري عن عدد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد، وسبق وتكلمت في هذا وفصلت في هذا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: أبلغوا شيخنا أننا نحبه في الله، نفع الله به وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أخوكم فائز من العراق. أحبه الله الذي أحبنا له. نعم. وهنا الإخوة يقولون: شيخنا الفاضل، نرغب بالاستمرار بدرسكم لنا يوم الثلاثاء بعد المغرب. إن شاء الله نشوف إن شاء الله، بس الآن قرب رمضان، لعله بعد رمضان إن شاء الله. جزاكم الله خير شيخنا، ونفع الله بكم وشكر لكم. حياكم الله. أهلا وسهلا.